بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أحكام العيدين للشيخ محمد ابن حسن حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو الوساطي، المجلس الثاني، المطلب الخامس، صفة صلاة العيدين. لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا، لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خالف فيه. وقد قال عمر رضي الله عنه: صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. المطلب السادس، صلاة العيدين في المصلى. المصلى موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع، قاله عمر بن شبه في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني. أولا، المسجد الحرام. لم يختلف العلماء في شأن المسجد الحرام أنه لا يصلى إلا فيه، وهو مستثنى من كل اعتبار وقياس، وفيه اتساع الخطة والشرف وفعل الناس ومعاينة الكعبة، وذلك من أكبر شعائر الدين. قال الشافعي: لم يبلغنا أن أحد من السلف صلى بأهل مكة عيدا إلا في مسجدهم، وأحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم، ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه. ثانيا، باقي المساجد. واختلفوا في غيره على قولين. القول الأول: السنة أن يصلي العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، وقال به مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي والإمام أحمد، وهو قول ابن المنذر. وجه هذا القول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قضبه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، وقد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه والكامل. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين، فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده، وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. عن علي رضي الله عنه أنه قيل له: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم، فلو صليت بهم في المسجد، فقال: أخالف السنة إذن، ولكن نخرج إلى المصلى وأستخلف من يصلي بهم في المسجد 4. قال مالك: من السنة أن يخرج أهل الأمصار في العيدين إلى المصلى فيصلون فيه، لخروج النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، إلا أهل مكة فإن السنة أن يصلوا العيدين في المسجد الحرام ولا يخرجون عنه إلى غيره. قال أحمد: الخروج إلى المصلى أفضل إلا ضعيفا أو مريضا. قال القاضي عبد الوهاب: القصد من العيد إظهار الزينة والفخر، وإعلان جمال الإسلام وزينته وعساكره، وذلك إنما يتبين في الصحراء والفضاء والمواضع الواسعة، ولذلك اختير المصلى، ولأن المصلى تبنى لصلاة العيد فكان أولى بها كالاستسقاء. قال النووي: والعمل على هذا في معظم الأمصار، يعني الصلاة في المصلى. قال ابن قدامة: إن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره صلوا في الجامع، كما روى أبو هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال ابن القيم: ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه. القول الثاني: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى، وهذا مذهب الشافعي. وجه هذا القول: لأن المسجد خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. قال الشافعي رحمه الله تعالى: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذلك من كان بعده، وعامة أهل البلدان إلا أهل مكة، فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم، وأحسب ذلك والله تعالى أعلم، لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا، فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم. وإنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه الساعة في أطراف البيوت بمكة ساعة كبيرة، ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه. فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعون في الأعياد لم أرى أنهم يخرجون منه، وإن خرجوا فلا بأس، ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم، انتهى. قال الشوكاني: كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا للسعة في مسجدها. قال الشافعي رضي الله عنه: وأحب للإمام أن يصلي بهم حيث هو أرفق بهم. قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن الإمام راع عليهم فينبغي له أن يصلي العيد به في أرفق المواضع بهم، وإذا كان كذلك فلا يخلو حال البلد من أحد أمرين: إما أن يكون واسع المسجد يسع جميع أهله والصلاة فيه مثل مكة وبيت المقدس، فالأولى أن يصلي الإمام بهم في المسجد، لأن أهل مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم يصلون العيد في مسجدهم، ولأن المسجد أفضل من الصحراء، ولذلك أمر بتحيته، ولأنه أصون من الأنجاز. والضرب الثاني: من البلاد ما اتسعت وضاق مسجدها عن ساعة جميعهم، فهذا الأولى بالإمام أن يصلي بهم العيد في المصلى، ويستخلف في المسجد من يصلي بضعفة الناس. وينبغي الانتباه أن قول الشافعي خاص بالمسجد الكبير الذي يجمع أهل البلد جميعا، وهذا متعذر إلا في القرى الصغيرة، أما القرى الكبيرة والمدن فيكره على قول الشافعي الصلاة في المسجد. ولعل الشافعي نظر إلى أهمية الاجتماع في العيد وقاس المساجد الكبيرة على المسجد الحرام. والراجح القول الأول، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه قط إلا لمطر، وهو عمل المسلمين المتواتر. فصل: صلاة العيد في المسجد إذا كان عذر من مطر أو غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أصابه مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد. وعن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: مطرنا في إمارة أباني ابن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر، فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى، ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة: قم فأخبر الناس ما أخبرتني. فقال عبد الله بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فامتنع الناس من المصلى، فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم، ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم، لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم، وإن المسجد كان لا يسعهم. قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق. وعن صالح بن محمد بن زائدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس في يوم مطير في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: يستحب الإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد. وجه هذا القول عن هزيل أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحى، وأمره أن يصلي أربعة. قال البيهقي: يحتمل أن يكون أراد ركعتين تحية المسجد ثم ركعتي العيد مفصولتين عنهما. وعن حنش بن المعتمر أن علي رضي الله عنه قال: صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ركعتان للسنة وركعتان للخروج. وعن أبي إسحاق أن علي رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلي في ضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين. قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم؟ قال: ركعتين. أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب. قلت: ويخطب بهم؟ قال: نعم، وإن لم يخطب صلى أربعة. قال البهتي: ويخطب بهم إن شاء، وهو المستحب ليكمل حصول مقصودهم. فصل: حكم تعدد أماكن صلاة العيد في البلد الواحد. قال مالك: ولا تصلى العيدان في موضعين. قال الجويني: لو انفرد الرجل بصلاة العيد في رحله جاز، ولو فرضت جماعات متفرقة صحت الصلوات، ولكن الإمام يمنع من هذا من غير حاجة حتى تجتمع الجماعات على صعيد واحد، فلو علم أن في الناس ضعفة لا يقدرون على البروز، فحسن أن يأمر إنسانا حتى يصلي بهم في مسجد أو غيره. المطلب السابع، لا أذان ولا إقامة في العيدين. ولا خلاف في هذا الأمر ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة، وبه يقول مالك والأوزعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة. وجه هذا القول عن عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يصلون العيدين بدون أذان ولا إقامة. وعن محمد بن سيرين قال الأذان في العيد محدث. وعن عامر والحكم قال الأذان يوم الأضحى والفطر بدعة. وقال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال الشافعي ولم يحفظ عن أحد علمته أنه أمر بالأذان لغير صلاة مكتوبة. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. قال ابن حزم لا أذان ولا إقامة لغير الفريضة، والأذان والإقامة فيهما الدعاء إلى الصلاة، فلو أمر عليه السلام بذلك لصارت تلك الصلاة فريضة بدعائه إليها. قال ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين ولا في شيء من الصلوات المسنونات ولا في شيء من النوافل في التطوع، ولا أذان إلا في المكتوبات. قال ابن رشد أجمع العلماء على أن صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة. وقال ابن رجب واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. وممن قال إنه بدعة عبد الرحمن بن أبزة. قال السرخسي ليس في العيدين أذان ولا إقامة، هكذا جرى التوارث من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو دليل على أنه سنة. قال ابن الملقن وكأن سببه تخصيص الفرائض بالأذان تمييزا لها بذلك عن النوافل وإظهارا لشرفها. وأشار بعضهم إلى معنى آخر وهو أنه لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها لوجبت الإجابة، وذلك مناف لعدم وجوبها. هل ينادى الصلاة جامعة؟ روى الشافعي عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة جامعة. قال في الفتح وهذا مرسل يعضده الخياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، ففي الحديث لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك. فصل، من أول من أحدث الأذان في العيدين؟ اختلف في أول من أحدث الأذان، فقيل معاوية وقيل زياد، وعلى كل حال فقد توقف هذا الأمر ولله الحمد. قال الشافعي وأخبرنا الثقة عن الزهري أنه قال لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها. روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية. قال ابن العربي رواه عن معاوية من لا يوثق به. وعن إبراهيم أن معاوية رضي الله عنه كان رجلا بادنا، فكان إذا صعد المنبر قعد، فكان أول من خطب يوم الجمعة وهو قاعد، وكان أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العيد، وأول من أذن في العيدين. وروى ابن المنذر عن حسين بن عبد الرحمن قال أول من أحدثه زياد بالبصرة، وقال الداودي أول من أحدثه مروان، وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه. قال أبو قلابة أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير، وقال شعبة أذن في العيدين ابن وارح، وكان استخلفه المغيرة بن شعبة، وقال حسين أول من أذن في العيد زياد. وعلى كل حال فهذا خلاف السنة وقد تركه الناس ولله الحمد. المطلب الثامن، القراءة في العيدين. لا خلاف بين أهل العلم لأنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد، وأنه يسن الجهر، إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولم يجهر ذلك الجهر. عن الحارث عن علي في القراءة في العيدين تسمع من يليك. وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة. ماذا يقرأ في صلاة العيدين؟ القول الأول يستحب أن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، نص عليه أحمد. وجه هذا القول عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ به، ما رواه مسلم. وعن ثمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال ابن عبد البر أكثر ما روي وتواترت به طرق الأحاديث كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وقال وليس عند الفقهاء في القراءة شيء لا يتعدى، وكلهم يستحب ما روي، وأكثرهم على استحباب قراءة سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية لتواتر الروايات بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها. القول الثاني يقرأ بقاف واقتربت الساعة، وقال به الشافعي. وجه هذا القول ما روي أن عمر سأل أبا واقد الليثي ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين بقراءة بهاتين السورتين لما تضمنتاه من المعاني المناسبة لأحوال الخارجين إلى العيد واجتماعهم وصدورهم، فإنها تذكر بأحوال الآخرة منزلة منزلة. القول الثالث ليس فيه شيء يوقت، وقال به مالك وأبو حنيفة. وجه هذا القول وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان ليلة العيد أرسل الوليد بن عقبة إلى ابن مسعود وأبي مسعود وحذيفة والأشعري، فقال لهم إن العيد غدا فكيف التكبير، فقال عبد الله يقوم فيكبر أربعة تكبيرات ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ليس من طوالها ولا من قصارها، ثم يركع ثم يقوم فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعة تكبيرات ثم يركع بالرابعة. وقال مالك ويقرأ في صلاة العيدين والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. قال السرخسي وأي سورة قرأ في صلاة العيد جاز، وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فإن تبرك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة هاتين السورتين فحسن، ولكن يكره له أن يتخذ شيئا من القرآن حتما في صلاة لا يقرأ فيها غيره، فربما يظن ظان أنه لا تجوز تلك الصلاة إلا بقراءة تلك السورة، فكان هو مدخلا في الدين ما ليس منه، وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. الترجيح ومهما قرأ به أجزاءه وكان حسنا، إلا أن الأولى اتباع السنة وله أن يأخذ بأحد القولين الأول أو الثاني. قال ابن حزم وتستحب أن تكون السورة في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة أو سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وما قرأ من القرآن مع أم القرآن أجزاءه. المطلب التاسع عدد التكبيرات في كل ركعة. القول الأول يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض. وقد روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عباس وابن عمر ويحيى الأنصاري وعن عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري، وقال مضت السنة به، وحكاه ابن أبي الزناد عن فقهاء المدينة السبعة، وهو قول مالك وأحمد. وجه هذا القول قال ابن عبد البر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة العيدين سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الثانية من طرق كثيرة حسان. وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة، رواه أحمد في المسند. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة. وعن سعد بن قرض أن السنة في صلاة الأضحى والفطر أن يكبر الإمام في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة. وعن عبد الرحمن بن سعد المؤذن: حدثني عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعمر بن حفص بن عمر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسة، وكان يكبر قبل القراءة وذهب ماشيا ورجع ماشيا. وعن نافع مولى بن عمر قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، وزاد في رواية وهي السنة، وزاد في أوله استخلاف مروان إياه على المدينة. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة. وعن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا. وعن عطاء قال: كان ابن عباس يكبر في العيدين سنتي عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الآخرة. وعن ثابت بن قيس قال: شهدت مع عمر بن عبد العزيز العيد فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة. قال البهقي: هذا فعل أهل الحرمين وعمل المسلمين إلى يومنا هذا وبالله التوفيق. قال ابن تيمية: وأكثر الصحابة رضي الله عنهم والأئمة يكبرون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. القول الثاني: يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، والفارق بين هذا القول والذي قبله زيادة تكبيرة في الركعة الأولى. وجه هذا القول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا وخمسا في الأولى وفي الآخرة خمسا سوى تكبيرة الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. قال الأوزاعي وإسحاق: يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح. قال الشافعي: وإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة، فقال: وجهت وجهي وما بعدها، ثم كبر سبعا ليس فيها تكبيرة الافتتاح، ثم قرأ وركع وسجد، فإذا قام في الثانية قام بتكبيرة القيام، ثم كبر خمسا سوى تكبيرة القيام ثم قرأ. والأحاديث كلها تدل عليه، لأنهم يشبهون أن يكونوا إنما حكوا من تكبيره ما أدخل في صلاة العيدين من التكبير مما ليس في الصلاة غيره. وكما لم يدخلوا التكبيرة التي قام بها في الركعة الثانية مع الخمس، كذلك يشبه أن يكونوا لم يدخلوا تكبيرة الافتتاح في الأولى مع السبع، بل هو أولى أن لا يدخل مع السبع لأنه لم يدخل في الصلاة إلا بها. قال ابن حزم: واختيارنا هو اختيار الشافعي، يكبر في الركعة الأولى إثر تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات متصلات قبل قراءة القرآن أم القرآن، ويكبر في أول الثانية إثر تكبيرة القيام خمس تكبيرات. القول الثالث: قال أبو حنيفة والثوري: التكبير في صلاة العيد تسع، خمس في الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع، وأربع في الثانية فيها تكبيرة الركوع. وجه هذا القول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر في العيدين تسعا، كان يبتدئ بالتكبيرة التي يفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ثلاثا، ثم يقرأ، ثم يكبر الخامسة فيركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر ثلاثا، ثم يكبر الرابعة فيركع بها. وعن الأسود بن يزيد قال: كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري، فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال ابن مسعود: يكبر أربعا ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا بعد القراءة. ومن طريق شعبة عن خالد الحذاء وقتادة كلاهما عن عبد الله بن الحارث هو ابن نوفل قال: كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الأولى أربع تكبيرات ثم قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة، وهذان إسنادان في غاية الصحة. وعن عبد الله بن الحارث قال: صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة ولا بين القراءتين. وعن قتالة عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب قال: تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين. وعن الحسن ومحمد أنهما كانا يكبران 9 تكبيرات. وعن الشعبي والمسيب قالا: الصلاة يوم العيدين 9 تكبيرات، 5 في الأولى و4 في الآخرة، ليس بين القراءتين تكبيرة. وعن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يكبرون في العيد 9 تكبيرات. وعن مسروق قال: التكبير في العيدين 9، ثم يفتتح بالتكبير ويختم به. وقال السرخسي: والتكبير في صلاة العيد 9، 5 في الركعة الأولى فيها تكبيرة الافتتاح والركوع، و4 في الثانية فيها تكبيرة الركوع. الترجيح قال ابن أبي ليلى: يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء، وهو رواية عن أبي يوسف، لأن الظاهر أن كل واحد منهم إنما أخذ بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه منه، فإن هذا شيء لا يعرف بالرأي. وعن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز. قال ابن عبد البر: والذي أقول في هذا الباب أن الاختلاف في الأذان وأنه كله مباح لا حرج في شيء منه، وكل أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخذ الوضوء 1 و2 و3 والقراءات في الصلوات وعدد ركعات قيام الليل الاختلاف عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة. قال ابن تيمية: وإذا كانت هذه العبادات القولية أو الفعلية لا بد من فعلها على بعض الوجوه، كما لا بد من قراءة القرآن على بعض القراءات، لم يجب أن يكون كل من فعل ذلك على بعض الوجوه، إنما يفعله على الوجه الأفضل عنده، أو قد لا يكون فيها أفضل، وإنما ذلك بمنزلة الطرق إلى مكة، فكل أهل ناحية يحجون من طريقهم وليس اختيارهم لطريقهم، لأنها أفضل بحيث يكون حجهم أفضل من حج غيرهم، بل لأنه لا بد من طريق يسلكونها، فسلكوا هذه إما ليسرها عليهم وإما لغير ذلك، وإن كان الجميع سواء، فينبغي أن يفرق بين اختيار بعض الوجوه المشروعة لفضله في نفسه عند مختاره، وبين كون اختيار واحد منها ضروريا والمرجح له عنده سهولته عليها وغير ذلك. والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته، وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل، فجاء في الخلف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله، فجاء الآخر فعرضه في ذلك ونشأ من ذلك أهواء مرضية مضلة، فقد يكون النوعان سواء عند الله ورسوله، فترى كل طائفة طريقها أفضل وتحب من يوافقها على ذلك، وتعرض عمن يفعل ذلك الآخر، فيفضلون ما سوى الله بينه ويسوون ما فضل الله بينه. وهذا باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة، وقد نهى عنه الكتاب والسنة، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عين هذا الاختلاف في الحديث الصحيح، كما قررت مثل ذلك في الصراط المستقيم حيث قال: اقرأوا كما علمتم. وهنا لا بد من وقفة، فالأولى ألا يخالف الإمام ما عليه أهل بلده في هذا الأمر، خصوصا في هذا العصر جهل الناس بالسنن. وقد وردت عن الصحابة روايات أخرى في عدد التكبيرات، منها عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين قال: يكبر 9 أو 11 أو 13، وهذا سند في غاية الصحة. وعن ابن عباس أنه كان يكبر 13 تكبيرة، والمتأمل لهذه الروايات يعلم قطعا أن العدد اجتياد من الصحابة وأن الأمر واسع. فائدة: إذا صلى خلف إمام يكبر بأي تكبير لا يخالفه. قال الخطيب الشربيني: لو صلى خلف من يكبر 6 أو 3 مثلا تابعه ولم يزد عليها ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا، لخبر إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى لو ترك إمامه التكبيرات لم يأتي بها كما صرح به الجيلي. المطلب العاشر: هل يفصل بين التكبيرات؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يكبر متواليا لا ذكر بينه، قال به أبو حنيفة ومالك والأوزعي. وجه هذا القول لأنه لو كان بينه ذكر مسنون لنقل كما نقل التكبير، ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود. ويناقش هذا القول: هذا القياس منتقض بتكبيرات الجنازة. القول الثاني: يقف بين كل تكبيرتين ويذكر الله بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة، وهذا قول الشافعي وأحمد، واختاره ابن تيمية. وجه هذا القول: عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج إليهم الوليد بن عقمة قبل العيد فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. قال البيهقي: وهذا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه، فنتابعه في الوقوف بين كل تكبيرتين للذكر، إذ لم يروى خلافه عن غيره. وعن جابر بن عبد الله قال: مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين سبعا وخمسا، يذكر الله ما بين كل تكبيرتين. قال الشافعي: يقف في الأولى، يقف بين الأولى والثانية قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة، فيهلل الله عز وجل ويكبره ويحمده، ثم صنع هذا بين كل تكبيرتين من السابع والخمس، ثم يقرأ بعد بأم القرآن وسورة، وإن أتبع بعض التكبير بعضا ولم يفصل بينه بذكر كارهت ذلك له، ولا إعادة عليه ولا سجود للسهو، ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر كتكبيرات الجنازة وتفارق التسبيح، لأنه ذكر يخفى ولا يظهر بخلاف التكبير. قال ابن تيمية: أما بين التكبيرات فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء، هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود. وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي وارحمني، كان حسنا. وكذلك إن قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ونحو ذلك، وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والله أعلم. قال الخطيب الشربيني: يقف ندبا بين كل ثنتين منها كآية معتدلة لا طويلة ولا قصيرة، يهلل أي يقول لا إله إلا الله، ويكبر أي يقول الله أكبر، ويمجد أي يعظم الله. قال ابن النجار: يقول بين التكبيرات الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما، وإن أحب قال غير ذلك. المطلب الحادي عشر: حكم رفع اليدين في تكبيرات العيد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يرفع يديه مع كل تكبيرة، وبه قال عطاء والأوزعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وجه هذا القول: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله. وعن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ولا يشبه هذا تكبير السجود، لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام، فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرفع الإمام يديه كلما كبر هذه التكبيرة الزيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفع الناس أيضا. قال إبراهيم النخعي: ترفع الأيدي في سبع مواطن، فذكر في ذلك العيدين. قال أبو حنيفة: ترفع اليدان في تكبيرات العيدين كلها إلا في تكبيرة الركوع. قال السرخسي: يرفع يديه في سائر هذه التكبيرات إلا في تكبيرتي الركوع، انتهى. وقد ثبتت السنة برفع اليدين في الركوع أيضا عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، يرفع يديه عند تكبيرات الزوائد. القول الثاني: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، وبه قال مالك والثوري. وجه هذا القول: لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود، ولأن ما بعدها تكبير ليس بركن كتكبيرات الركوع والسجود. قال أبو يوسف: لا يرفع يديه. وقال ابن حزم: ولا يرفع يديه في شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط. المطلب الثاني عشر: حكم من ترك التكبيرات جهلا أو عمدا. والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا، ولا أعلم فيه خلافا. فإن نسي التكبير وشرع في القراءة هل يعود إلى التكبير؟ القول الأول: لا يعود إليه، وهو أحد قولي الشافعي، لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح. القول الثاني: يعود إلى التكبير، وهو قول مالك وأبي ثور. والقول الثاني للشافعي لأنه ذكره في محله فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة، وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه، فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر ثم يستأنف القراءة، واحتمل أن يبتدئ القراءة من أولها. وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا لأنها وقعت موقعها، وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا لأنه فات المحل. قال الجويني: والتكبيرات الزائدة فيها ليست من أركانها، ولا يتعلق بتركها أيضا سجود السهو. إذا ترك التكبيرات الزائدة حتى قرأ ثم تذكر فهل يكبر الآن قبل الركوع؟ فعلى قولين: المنصوص عليه في الجديد أنه لا يكبر. قال الخطيب الشربيني: التكبيرات الزوائد لسن فرضا ولا بعضا، بل من الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح، فلا يسجد لتركهن عمدا ولا سهوا، وإن كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها. المطلب الثالث عشر: صلاة العيد قبل الخطبة. خطبة العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية. قال الساخصي: أحدث بنو أمية الخطبة قبل الصلاة لأنهم كانوا في خطبتهم يتكلمون بما لا يحل، فكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعها، فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس. وروي عن عثمان بن الزبير أنهما فعلاه، ولم يصح ذلك عنهما، ولا يعتد بخلاف بني أمية لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وقد أنكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. وروى ابن عباس مثله، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. وروى طارق بن شهاب قال: قدم مروان الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: خالفت السنة، كانت الخطبة بعد الصلاة. فقال: ترك ذاك يا أبا فلان. فقام أبو سعيد فقال: أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ورواه مسلم في صحيحه ولفظه: فليغيره. قال القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الصحيحة والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي أن عثمان شطر خلافته قدمها، إذ رأى من الناس من تفوتهم الصلاة فقال: لو قدمنا الخطبة ليدركوا الصلاة. وقد روي مثل هذا عن عمر، وأنه أول من قدم لهذه العلة ولا يصح عنه. وقيل: أول من فعل ذلك معاوية، وقيل: أو من فعل ذلك مروان، يعني بالمدينة. وقد ذكر مسلم غيره مع أبي سعيد. قال أصحابنا: إنه بدأ بها أعادها بعد الصلاة. وقد علل بعضهم فعل بني أمية وإطباقهم على ذلك أنهم كانوا أحدثوا في الخطبتين من لعن من لا يجب لعنه ما أحدثوه، فكان الناس إذا أكملت الصلاة نفروا وتركوهم، فقدموا الخطبة لهذا. قال العراقي: إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافة، وما روي عن عمر وعثمان وابن الزبير لم يصح عنهم. أما رواية ذلك عن عمر فرواها ابن أبي شيبة أنه لما كان عمر وكثر الناس في زمانه، فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس، فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة وختم بالصلاة. قال: وهذا الآثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ مخالف ما ثبت في الصحيحين عن عمر من رواية ابنه عبد الله وابن عباس، وروايتهما عنه أولى. قال: وأما رواية ذلك عن عثمان فلم أجد لها إسنادا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال إن أول من قدمها عثمان وهو كذب لا يلتفت إليه، انتهى. وقال الحافظ الفتحي: روى ابن المنذر ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصري، قال: أول من خطب الناس قبل الصلاة عثمان. وقال الحافظ: ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا. وقال: بعد أن ساق رواية متقدمة عن عمر وعزاها إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وصحح إسنادها، إنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادرا. قال العراقي: وأما فعل ابن الزبير فرواه ابن أبي شيبة في المصنف، وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عباس، ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك جائزا. وقد تقدم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة، وثبت في صحيح مسلم عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال الترمذي: يقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل صلاة مروان، وقيل أول من فعل ذلك معاوية، حكاه القاضي عياض، وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بلفظ حتى قدم معاوية فقدم الخطبة، ورواه عبد الرزاق عن الزهري بلفظ أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية. وعن إبراهيم أن معاوية رضي الله عنه كان رجلا بادنا، فكان إذا صعد المنبر قاعد، فكان أول من خطب يوم الجمعة وهو قاعد، وكان أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة في العيد، وأول من أذن في العيدين. وقيل أول من فعل ذلك زياد في البصرة في خلافة معاوية، حكاه القاضي عياض أيضا. وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة، قال ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كل من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله. قال العراقي الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. قال ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة، لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير، انتهى. وقد عرفت صحة بعض ذلك، فالمصير إلى الجمع أولى. وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة، ففي مختصر المزني عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها. وكذا قال النووي في شرح المهذب إن ظاهر نص الشافعي أنه لا يعتد بها، قال وهو الصواب. قال القرطبي ونقل أهل المدينة المتصل يرد على من قدم الخطبة على الصلاة فيهما، ولا قائل به اليوم من فقهاء الإسلام. قال ابن حزم فإن خاطب قبل الصلاة فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له، ولا يجب الإنصات له. فعلى هذا من خاطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب، لأنه خاطب في غير محل الخطبة، أشبه ما لو خاطب في الجمعة بعد الصلاة. المطلب الرابع عشر، ماذا يصنع من فاتته صلاة العيد؟ القول الأول، من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه، لأنها فرض كفاية قام بها من حصلت الكفاية به، فإن أحب قضاءها فهو مخير، إن شاء صلىها أربعا، إما بسلام واحد وإما بسلامين. وروي هذا عن ابن مسعود وهو قول الثوري. وجه هذا القول عن الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود من فاته العيدان فليصلي أربعة. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعة. قال أحمد رحمه الله يقوي ذلك حديث علي أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس أربعا ولا يخطب. قال أبو داود قلت لأحمد إذا فاته العيد كم يصلي؟ قال أربعا، ولأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعا كصلاة الجمعة. القول الثاني، قال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع. قال أبو حنيفة وأصحابه من فاتته صلاة الإمام فإن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، ومن صلى فعل كفعل الإمام على ما وصفنا عنهم. وقال أبو حنيفة أيضا والثوري من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين أو أربعا ليس فيهن تكبير، وأربع أحب إلي، فإن لم يصلي فلا بأس، ومن فاتته ركعة كبر فيها ما كبر إمامه عند الثوري. قيل لمحمد بن الحسن أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئا؟ فقال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قلت فكم يصلي إن أراد أن يصلي؟ قال إن شاء أربع ركعات وإن شاء ركعتين. قال ابن تيمية لا يستحب قضاؤها لمن فاتته. القول الثاني يصليها على صفة صلاة العيد، وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر. وجه هذا القول عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية على بعد فرسخين من البصرة فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده، ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل مصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم. وعن عكرمة أنه قال أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال محمد بن سيرين كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان الصحراء فيصنع كما يصنع الإمام. قال مالك ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإن شاء صلى أو ترك، واستحب له مالك أن يصليها كصلاة الإمام، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات وهو مخير، إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأحمد بن حنبل أين يصلي؟ قال إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء. قال ابن حبيب ومن فاتته صلاة العيد فلا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله. قال ابن عبد البر وأما قول مالك في هذا الباب في رجل وجد الناس يوم العيد قد انصرفوا من الصلاة أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، فإن صلى فحسن ويكبر سبعا وخمسا قبل القراءات، فإنما قال ذلك لأن سنة العيد أن تكون في جماعة ومن فاتته لم يقضها لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات. وقال مالك في غير موطئ من سمع أشهب وابن وهب إن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس ثم قام إذا سلم الإمام يقضي صلاة العيد كما صلىها الإمام، وإن أدرك أحد الركعتين قضى الأخرى يكبر فيها سبعا كما فاته، وإن صلوا قبل أن يصل إليهم أتى الخطبة فاستمعها. وقال وليس قضاء صلاة العيد بواجب لمن فاتته إلا أن يشاء. وقال الشافعي من فاتته صلاة العيد ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد كما صلىها الإمام حيث أمكنه، ومن تركها كرهت له ذلك ولا شيء عليه. قال ابن النجار الفتوحي ويسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها كمدرك في التشهد. المطلب الخامس عشر ماذا يصنع إذا لم يعلم بيوم العيد إلا بعد الزوال؟ اختلف العلماء في من لم يعلم بيوم العيد إلا بعد زوال الشمس دخول وقت الظهر على قولين. القول الأول يخرج الإمام من الغد فيصلي العيد، وهذا قول الأوزعي وثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر وصوبه الخطابي. وجه هذا القول عن أبي عمر بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أبو داود. وقال الشافعي رحمه الله لو ثبت ذلك لقلنا به. انتهى. وقد ثبت ولله الحمد فقد صح إسحاق بن راوي والبيهقي وابن حزم والخطابي والنووي وابن حجر وغيرهم. قال ابن المنذر حديث أبي عمر بن أنس ثابت والقول به يجب. قال الخطابي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وحديث أبي عمر صحيح فالمصير إليه واجب. وعن عمر بن عبد العزيز شهد عنده على هلال الفطر من آخر النهار فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. قال الكاساني ولو شهد ناس عند الإمام بعد نصف النهار وبعدما زالت الشمس وأن ذلك اليوم هو العاشر من ذي الحجة جاز لهم أن يضحوا ويخرج الإمام من الغد فيصلي بهم صلاة العيد، ولأنها صلاة مؤقتة فلا تسقط بفوات الوقت كسائر الفرائض. القول الثاني لا تقضى وبه قال الشافعي. قال الشافعي إن شهد شاهدان في يوم 30 أن الهلال كان بالأمس أفطر الناس أي ساعة عدل الشاهدان، فإن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيدين، وإن لم يعدلا حتى تزول الشمس لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا الغد لأنه عمل في وقت، فإذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره. المطلب السادس عشر حكم خروج النساء لصلاة العيد. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أنه مكروه، وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن المبارك وهو قول مالك وأبي يوسف، وحكاه ابن قدامة عن النخعي ويحيى بن سعيد الأنصاري، وقال به أبو المعالي الجويني. واجه هذا القول عن عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال ابن المبارك أنه أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. قال عبيد الله بن عمر كان نافع لا يخرج نساءه في العيد، كان ذلك إبراهيم النخعي، وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى. قال أحمد في رواية حرب قال لا يعجبني في زماننا لأنه فتنة. والقول الثاني أنه جائز غير مستحب لهن مطلقا. وقال القاضي أبو يعلى ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب. القول الثالث أن ذلك مستحب وحمل الأمر فيه على الندب ولم يفرق بين الشابة والعجوز، وهذا قول ابن حامد من الحنابلة والجرجاني من الشافعية. وجه هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج نساءه وبناته في العيدين. القول الرابع التفرقة بين الشابة والعجوز. وجه هذا القول كان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهلي تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى. روى ابن أبي شيبة عن النخعي أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيد، وقال يحيى الأنصاري لا نعرف خروج المرأة الشابة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد، أما اليوم فإنا نكره لهن ذلك ونرخص للعجوز الكبير بأن تشهد العشاء والفجر والعيدين، وأما غير ذلك فلا لما في خروجهن من الفتنة. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في خروج النساء في العيدين قد كان يرخص فيه، فأما اليوم فلا ينبغي أن تخرج إلى العجوز الكبيرة فإنه لا بأس بخروجها. قال الشافعي رضي الله عنه وأحب حضور العجائز غير ذات الهيئة العيدين. قال العراقي وهو الذي عليه جمهور الشافعية تبع لنص الشافعي في المختصر. قال السرخسي وليس على النساء خروج في العيدين وقد كان يرخص لهن في ذلك، فأما اليوم فإني أكره ذلك يعني للشواب منهن، فقد أمرنا بالقرار في البيوت ونهينا عن الخروج لما فيه من الفتنة، لأنه ليس في خروج العجائز فتنة والناس قل ما يرغبون فيهن، وقد كنا يخرجن إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين المرضى ويسقين الماء ويطبخن، ولأن صلاة العيد تؤدى في الجبانة فيمكنها أن تعتذر ناحية عن الرجال، ثم إذا خرجنا في صلاة العيد ففي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يصلينا، لأن المقصود بالخروج وهو الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا إذا خرجنا تافلات أي غير متطيبات. وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى لا يصلين العيد مع الإمام وإنما خروجهن لتكثير سواد المسلمين. جاء في حديث أم عطية أن النساء كن يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين حتى ذوات الخدور والحيض، ومعلوم أن الحائض لا تصلي، فظهر أن خروجهن لتكثير سواد المسلمين فكذلك في زماننا. القول الخامس أنه حق على النساء الخروج إلى العيد، حكاه القاضي عياض عن أبي بكر وعلي وابن عمر. وجو هذا القول روى ابن أبي شيبة عن أبي بكر وعلي أنهما قالا حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. عن نافع قال كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد. ورأت أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق وهي الجارية التي لم تزوج وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها، متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري. قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض في كن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددنا عليه فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. رواه أبو داود. قال ابن رجب وهذا مما لا يعلم به قائل أعني وجوب الخروج على النساء في العيد، انتهى. ولعله لم يبلغه ما نقل عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أو حمل الكلام على غير ظاهره. قال ابن قدامة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرها، ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج، وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة، ولا يخرجن في ثياب البذلة، ولا يخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم. قال ابن حزم هذه آثار متواترة عنه صلى الله عليه وسلم من طريق جابر وابن عباس وغيرهما بأنه عليه السلام رأى حضور النساء المصلى وأمر به فلا وجه لقول غيره إذا خالفه، ولا متعلق للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه منعهن، وقد جاء عن ابن عمر خلافها، ولا يجوز أن يظن بابن عمر إلا أنه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغه رجع إلى الحق كما فعل إذ سب ابنه أشد السب إذ سمعه يقول نمنع النساء المساجد ليلا. ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ادعى امرؤ الإجماع على صحة خروج النساء إلى العيدين وأنه لا يحل منعهن لصدق، لأننا لا نشك في أن كل من حضر ذلك من الصحابة رضي الله عنهم أو بلغه ممن لم يحضر فقد سلم ورضي وأطاع، والمانع من هذا مخالف للإجماع والسنة. قال الشوكاني القول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة، وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره. المطلب السابع عشر حكم صلاة النساء في البيوت وكذلك المريض ونحوه. وهذا يبني على أن صلاة العيد هل يشترط لها العدد والاستيطار وإذن الإمام أم لا؟ فمن قال لا يشترط ذلك جوز المرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها، وكذلك المريض، بل يجيز ذلك لكل من تخلف في بيته أن يصلي كما يصلي الإمام، ولا سيما إن كان يقول مع ذلك أن صلاة العيدين سنة كما يقول الشافعي وغيره. وقال الحسن في المسافر يدرك الأضحى فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ويضحي إن شاء. وأما من يشترط لها العدد وإذن الإمام فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين بغير تكبير أو أربع على من سبق. قال الثوري وإسحاق في النساء يصلين في بيوتهن أربعة. وقال الجويني المنصوص عليه للشافعي في كتبه الجديدة أنه لا يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة، فتصح من المنفرد والمسافر والنسوة في الدور وراء الخدور، وسبيلها كسبيل سائر النوافل، غير أن نستحب فيها الجماعة، وعند أبي حنيفة وأصحابه لا تقضى بحال. المطلب الثامن عشر حكم صلاة العيد للمسافر. اختلف العلماء في صلاة العيدين للمسافر على قولين. القول الأول المسافر لا يصلي العيد، وهذا قول الجمهور. قال الزهري ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر. وقال مالك ولم أسمع أحدا ممن مضى صلى الفطر والأضحى وهو مسافر. وقال مالك في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر ليس ذلك عليه. قال ابن تيمية الصواب ما عليه سلف الأمة وجماهيرها من الأئمة الأربعة وغيرهم من أن المسافر لا يصلي جمعة ولا غيرها، وجمهورهم أيضا على أنه لا يصلي عيدا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وهذا هو الصواب أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يكونوا يصلون العيد إلا في المقام لا في السفر، ولم يكن يصلي صلاة العيد إلا في مكان واحد مع الإمام يخرج بهم إلى الصحراء فيصلي هناك، فيصلي المسلمون كلهم خلفه صلاة العيد كما يصلون الجمعة، ولم يكن أحد من المسلمين يصلي صلاة عيد في مسجد قبيلته ولا بيته كما لم يكونوا يصلون جمعة في مسجد القبائل. القول الثاني للمسافر أن يصلي العيدين، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وعن حسن البصري في المسافر يدرك الأضحى قال يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين وضحى إن شاء الله. قال الجويني المنصوص عليه للشافعي في كتبه الجديدة أنه لا يشترط في صحة صلاة العيد ما يشترط في صلاة الجمعة، فتصح من المسافر وسبيلها كسبيل سائر النوافل، غير أن نستحب فيها الجماعة. قال القاضي أبو يعلى كلام أحمد يقتضي روايتين، إحداهما لا يقام العيد إلا حيث تقام الجمعة، وهذا مذهب أبي حنيفة، إلا أنه لا يرى ذلك إلا في مصر لقوله لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر الجامع. والثانية يصليها المنفرد والمسافر والعبد والنساء على كل حال. المطلب التاسع عشر هل تسقط فرض الجمعة إذا اجتمع مع العيدين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول صلاة العيد لا تسقط صلاة الجمعة وهو قول الجمهور، وأن الرخصة في الأذان لمن كان خارجا عن مصر في الرجوع إلى أهاليهم ولا يعودون إلى الجمعة. قال أبو عبيد شهدت العيد مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. ذهب مالك رحمه الله في إذن عثمان رضي الله عنه فيما ذهب لأهل العوالي إلى أنه عنده غير معمول به. ذكر ابن القاسم عنه أنه قال ليس عليه العمل. قال مالك ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان. قال مالك والعوالي على ثلاثة أميال. قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم إن إذن عثمان كان لمن لا تلزمه الجمعة من أهل العوالي. قال الشافعي ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصري أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة وإن كان يوم عيد. وقال وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصري في أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهلهم